الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما زلنا في هذا الباب العظيم، باب النيات، وقد أدركنا بعد هذه السلسلة الطويلة، عرفنا من خلال هذا أن أمر النية أمر عظيم، وأن الفقهاء قد تناولوه من جوانب كثيرة، ليس فقط أنه أمر مهم وبيان أهمية النية وشأن النية، لا، عرفنا أنه فقه وأنها عبادة وأن لها شروط وهكذا. فظهرت أهميته وظهر فقهه الآن بعد هذه السلسلة، وحذرنا مرارا وتكرارا أن يصدك الجهل عن الفهم، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فهناك أقوام إذا لم يهتدوا إلى الأمر، إذا لم يفقهوا، إذا لم يفهموا، يقول لك سيبك من الكلام ده يا أخي، إيه التفاصيل دي والأمور دي؟ لا، إن كانت هذه التفاصيل بعلم ولها أدلتها من الكتاب والسنة وتكلم فيها علماء المسلمين، فتعلم أن الخلل عندك إذ لم تفقه ما قالوا، وهذه مصيبة. ولا تكن من الذين هم أعداء ما جهلوا، هم أعداء ما جهلوا، فإذا جهلوا الأمر عادوه، عادوا الأمر إذا عرفوا أو إذا لم يعرفوا وجهلوا هذا الأمر. تكلمنا بالتفصيل في محل النية ووقت النية وصفة النية، أليس كذلك؟ وابتدأنا، تقول بلى. والأمر الذي نحن فيه الآن وابتدأناه المرة الماضية هو شروط النية، وعرفنا أن النية لها شروط كسائر العبادات. أولا، أهلية من صدرت عنه النية، أهلية من صدرت عنه النية، وعرفنا أنه ينبغي أن يكون مسلما عاقلا مميزا، وما خرج عن ذلك من مسائل عرفناها. والشرط الثاني الجزم وعدم التردد، الجزم وعدم التردد، وتكلمنا بالتفصيل عن الشك في النية في سائر العبادات، وعن التردد في النية أيضا تكلمنا فيه. الأمر الثالث أو الشرط الثالث هو استصحاب حكم النية، اكتب الشرط الثالث استصحاب حكم النية. الإتيان بالنية في أول العبادة شرط، النية شرط لسائر العمل، لا تصح العبادة إلا بنية. طيب، أنا بدأت العبادة بنية، هل مطلوب مني ويجب علي أن أبقى ذاكرا لهذه النية حتى ينقضي العمل؟ الجواب لا، فهذا كالمستحيل، إذ أن العبد قد ينام أثناء العمل، صائم نام، فين النية؟ نام، لا نية ولا قصد. ولكن الفقهاء أوجبوا استصحاب حكم النية، إذن النية لا يجب أن تبقى ذاكرا لها طيلة العمل في الركوع والسجود والقيام والجلوس، لا، أنت بدأت بالنية الصحيحة، المطلوب أن تستصحب هذه النية معك. ما معنى تستصحب حكم النية؟ بمعنى أنك لم تبطلها، لم تقلبها، لم تغيرها، أنت على ما أنت عليه أول مرة، لم يطرأ عليك شيء مما نقول يبطل أو لا يبطل، وصلت؟ يبقى معنى أنك مستصحبها يعني إيه؟ يعني زي ما شفتها أول مرة هي معاك مصحباك، أنت ما تركتها، ما رفضتها ولا قلبتها نية أخرى ولا غيرتها وحولتها إلى نية أخرى، ولا دي ولا دي ولا دي، فأنت باقي على نيتك الأولى التي دخلت بها، فنقول قد استصحبت حكم النية، وصلت؟ طيب، فبقي أن نتكلم اليوم، وهو صلب موضوعنا إذا رفض النية أو قلب النية أو غير النية هل تصح العبادة أم تبطل؟ موضوع مهم جدا. الآن النية لا يجب أن تبقى ذاكرا له، يكفينا استصحاب حكم النية، لكن هناك أقوام يرفضوها، يرفضونها أو يقلبونها أو يغيرونها. يعني إيه؟ هو ده درسنا، هو ده موضوعنا اليوم. نبدأ برفض النية، وهو تقدير ما وجد من العبادة والنية كالمعدوم، رفضوا. وهذا الرفض أحد اثنين، إما رفض النية بعد إتمام العبادة، وإما رفض النية أثناء العبادة. الأول رفض النية بعد تمام العبادة، الصحيح أنه لا أثر له في إبطال العبادة. صلى وانتهت الصلاة، وبعد ما صلى رفض النية، بمعنى إيه؟ قدر ما وجد من العبادة كالمعدوم، بيلغي نيته السابقة، هذا لا أثر له في العبادة، خلاص قد تمت العبادة، قد تمت العبادة وفرغ منها وسقط التكليف. تقدير هذا الشيء، تقدير هذا الشيء غير معتبر عندنا، لا يؤثر في هذا العمل، لأن العمل قد وقع بنية صحيحة وانتهى، ولا يصار إلى هذا التقدير المزعوم إلا بدليل ولا دليل. يبقى احنا على ما نحن عليه، نويت وصليت نية صحيحة واستصحبتها إلى أن أتممت الصلاة أو أتممت الطهارة أو أتممت الحج أو أتممت الزكاة، أيا كانت العبادة، وانتهت العبادة، انتهى الأمر. لو دخل له رفض نية، بيضرب لها أمثلة، من تصنع لنوم وكان متطهرا، يعني تصنع لنوم، يعني خلاص قال أنا هنام وما نمش، وضوء انتقض بهذه النية أم لم ينتقض؟ قال لك العبادة تمت وتوضأ بطهارة صحيحة وبنية صحيحة وانتهت، ما لم يحصل الناقض فهي كما هي. أما نيته أنه سيحدث ولم يحدث بعد انتهاء العبادة، فالصحيح خلافا لبعض المالكية، الصحيح قول سائر العلماء أنه لا أثر له في إبطال العبادة، اللي هو إيه؟ رفض النية لازم كده بعد تمام العبادة. ثانيا رفض النية في أثناء العبادة، إذا رفض العابد العبادة في أثناء العبادة فما الحكم؟ احنا بنعرض اقوال الائمة وبعد كده بنشوف ايه الراجح بالدليل، ما كانش فيه راجح بنسيب المسألة، نعرف ان فيها خلاف ونتوقف فيها. الظاهرية قالوا، ابن داود الظاهري وابن حزم رحمهم الله، قالوا تبطل اي عبادة اذا رفضت النية في اثنائها، لان النية شرط في العبادات كلها، فاذا رفض النية فقد أسقط الشرط، وإذا فقد الشرط فقد الإيه؟ المشروط. قلنا شرط لصحة العبادة نية، فقدت النية وأبطل النية، يبقى العبادة حصل لها إيه؟ بطلت العبادة. عبادة إيه؟ صلاة، زكاة، صيام، طهارة، حج، عمرة، قال لك أيا كانت. جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد قالوا ببطلان العبادة إذا رفضت النية في الصلاة، يعني وافقوا في شأن الصلاة من؟ الظاهري. قالوا إذا في الصلاة نوى إبطالها أو رفضها، آسف، نوى رفض النية أو رفض النية بطل الصلاة، جمهور العلماء. وقالوا في الحج والعمرة عكس ذلك. إذا رفض النية في الحج أو العمرة لا يبطل الحج ولا تبطل العمرة. لا يبطل الحج ولا تبطل العمرة. يبقى جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد أبطلوا الصلاة التي رفض صاحبها النية في أثنائه ولم يبطلوا الحج ولا العمرة. يبقى سؤال ما هو؟ ها؟ واحد بيقول اشمعنى؟ يعني اشمعنى؟ لماذا أبطلوا صلاة من رفض النية في الصلاة ولم يبطلوا حج من رفض النية في الحج؟ الجمهور أقرأ عليكم ما قالوا. إبطال الصلاة وعدم إبطال الحج، قالوا: واحد، لأن الأمر يعود إلى حاجة كل من العبادتين إلى النية. أكتب عليها درجة حاجة العبادة للنية. قالوا: الصلاة أمر النية فيها مغلظ، ودرجته وحاجته للنية أكبر من حاجة الحج والعمرة. ليه يا عم؟ لماذا الصلاة أكثر من الحج؟ قالوا: فالمصلي يناجي ربه، فيجب أن يقبل عليه ولا يصلح له أن يلتفت إلى غير، لأن ذلك من سوء الأدب. وفي الصلاة نهى عن الفعل الكثير، أما في الحج يتحرك ويتكلم، وأمر باستقبال جهة واحدة في الصلاة، استقبال القبلة، لأنه أكمل في الإقبال على مناجاة ذي الجلال. دي بيسموها أدلة عقلية. قال لك الصلاة لها وضع في النية، مقبل على الله باتجاه معين، ما تلتفتش، ما تفعلش كذا. في الحج ليس كذلك. فأمر النية في الصلاة أغلظ، دي رقم واحد. رقم اثنين، اكتب عليها: تأثير المحظورات في الصلاة وعدم تأثيرها في الحج. قالوا: من لاحظ طبيعة كل من العبادتين علمنا أن الشارع لا يبطل الحج بأقوى المفتدات وهو الجماع، فلو جامع يتم حجه ويتم عمرته. نتكلمش على الفقه دلوقتي، إيه اللي عليه وماذا يفعل. ويؤمر بإتمام العبادة، فالمحظورات اللي معهم الكتاب يعلموا على العبارة دي لا تؤثر في الخروج من العبادة في الحج، بخلاف الصلاة. لو أحدث في الصلاة يخرج ولا ما يخرج؟ صح، حصل محظور مبطل أبطل الصلاة. في الحج رغم أنه يجامع يتم حجه. فقالوا: فرأينا الشارع يصحح عبادة الحاج الذي نوى مبهما إحرامه أو نوى النفل وعليه حجة الإسلام فيقع عن الفرض، كما قلنا المرة الماضية ده قول الجمهور. لو واحد دخل بنيته أن يحج حج نافلة وهو ما حجش فريضة، تنقلب عليه وتكون إيه؟ ردوا عليه، تكون فريضة. هل هذا في الصلاة؟ ليس في الصلاة. فقالوا: فأمر النية في الصلاة أعظم، لأن المحظورات تؤثر فيها ولا تؤثر في الحج. ده كلام الجمهور مالك والشافعي وأحمد. قالوا: ومنهم، دي كلها أدلتهم، من نظر إلى جانب التعبد في الصلاة أكثر وأعظم منه في الحج والعمرة، فهاتان العبادتان الحج والعمرة تدخلهما الأعمال المالية والبدنية عكس الصلاة أعمال إيه؟ بدنية فقط. وقد عهد من الشارع عدم إيجاب النية في جنس هذه الأعمال، الأعمال المالية الزكاة في جنسها ما بيشترطش أو النية، والحج فيه شق منه مالي وشق. رابعا، أن الحج والعمرة عبادتان شاقتان نظروا إلى درجة المشقة، ما لا يوجد في الصلاة من مشقة، فيبطلون هذه لهوانها أو لسهولة هذا الأمر أن يعيده أو يكرره أن يعيده، لكن الحج والعمرة يصعب. لأجل هذه الأمور الأربعة قال العلماء، قال جمهور العلماء، على أنه إذا رفض النية في الحج والعمرة لا يبطل الحج ولا تبطل العمرة، وإذا رفض النية في الصلاة بطلت الصلاة. طيب، خلصنا من الصلاة والحج والعمرة، طب باقي العبادات؟ قالوا كالصيام. أرأيتم الأدلة اللي ذكرناها الآن؟ هيبدأ يشوف كل عبادة أقرب إليه، فمن وجدها أقرب إلى الصلاة تؤثر فيها المحظورات. يعني مثلا لو أكل شيئا من الطعام في رمضان إيش يصير؟ يبطل الصيام، هذا كالصلاة، فإن المحظورات تبطله. ومن نظر إلى شبهه بالحج وإن النية فيه أضعف من الصلاة، بدليل إن إحنا ممكن ننوي النافلة بعد ما إيه؟ بعد طلوع الفجر ما لم يطعم، مش كده؟ بنص الحديث، وده رأي جمهور العلماء. هل هذا يكون في الصلاة النافلة؟ قال لك لا، فسهولة النية هنا في الصيام تشبه سهولتها في الحج. فمنهم من قاس الصيام على الصلاة فأبطل الصيام إذا رفض النية، ومنهم من قاسه على الحج ولم يبطله إذا رفض نية الصيام. أنا بتكلم عن النية، والنية محلها لإيه؟ القلب. ده أمور قلبية، قلبه يحدثه ويحدث قلبه ويعزم وينوي على الأمر. طيب، إذن نلخص هذا الكلام. رأي الظاهرية أن أي عبادة رفضت فيها النية تبطل الصلاة، وهذا القول الذي أختاره لنفسي. إيه أدلة الظاهرية؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد رفض النية التي هي شرط في صحة صلاته، فإذا رفضها عاد إلى بطلان الصلاة وبطلان الزكاة وبطلان الحج وبطلان العمرة وبطلان أي عمل رفض فيه النية. هذا هو القول الذي أختاره لنفسي. أما مسألة أنه خفف في الحج ما لم يخفف في الصلاة، لا علاقة له إطلاقا بإبطاله أو عدم إبطاله. مسألة المشقة، سبحان الله، هل المشقة طرأت عليه قدرا ولا هو اللي أورد هذا الأمر على نفسه؟ من الذي قال له أرفض النية؟ أنت حججت أو تحج الآن، ليه وحنا إليه؟ أنا هرفض النية، وإحنا قلنا رفض معناها إيه؟ تقدير ما وجد من العبادة كالمعدوم، كأني ما حجتش، أنا خلاص خلاص فض الموضوع ده، فض الموضوع ده خلاص، هو الذي فضه. تقول لي المشقة وأتحمل مشقة، هو الذي أدخل نفسه في مشقة هو في غنى عنه. هذه واحدة. الأمر الثاني أنهم قاسوها على أنه كالمحظور، المحظور كالجماع لا يبطله ويجب عليه الإتمام. يقول لهم سبحان الله، هذا لا يبطله لكن هذا شرط في صحة العمل. هناك فرق بين أن يكون الشيء شرطا وأن يكون مبطلا من المبطلات، لكن ده شرط في صحة العمل، وقد رفضه رفضه فقد أبطل العمل. فالذي نراه والله أعلم هو قول الظاهرية في المسألة، وهو أن النية إذا رفضت أثناء العبادة فقد أبطل العبادة، أيا كانت العبادة، صلاة أو حجا أو صياما أو غير ذلك، والله أعلم. وهذا قول الحنفية طبعا، هذا قول الحنفية. مسألة إبطالها قول الحنفية، لكنه قول مالك وأحمد والشافعي الجمهور على ما سمعتم. أما الحنفية، سامحوني آسف، الحنفية لم يبطلوا أصلا الصلاة برفض النية خلافا للجمهور، لم يبطلوا، قالوا رفض النية أدام دخل في العمل وأثناء العمل مثلها كالتي بعد العمل. وهذا الكلام طبعا فيه نظر، والشاهد عندنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإذ أننا قد اتفقنا أنها شرط، فإذا لم يحقق الشرط فقد سقط العمل. قلب النية، تغيير النية، من مبطلات النية تغيير النية وقلب النية. المذهب الأول مذهب ابن حزم رحمه الله كمذهبه في رفض النية وقطعها، نفس الكلام، يرى أن من صرف نيته من صلاة إلى صلاة متعمدا فصلاته باطل، صلى عصر أحنويها ظهر أو غير ذلك، فريضة أو نافلة، يرى أن تغيير نية العبادة قلب نية العبادة من كذا إلى كذا يبطلها. وغيره من العلماء يذهب هذا المذهب، ولكن لهم استثناءات وحالات قليلة. نشوف الاستثناءات. أولا قلب النية، قد يكون العبادة التي يفعلها فريضة ويقلبها إلى فريضة، أو فريضة يقلبها إلى نافلة، أو نافلة يقلبها إلى فريضة، أو نافلة يقلبها إلى نافلة. يبقى مسألة قلب النية أربع احتمالات: من فرض الفرض، من فرض النفل، من نفل الفرض، أو من نفل لنفل. في احتمال خامس؟ في تبديل ثانية غير كده؟ طيب. أما نقل فرض إلى فرض يبطل الأول ولا يصح الثاني، لأن دخل في نية أنه يصلي إيه؟ ظهر، قال خليها عصر. دخل في نية عصر، قال خليها ظهر، بعد ما نوى ودخل في العمل. يكاد يكون كالمتفقين على أن هذا يبطل الأول، لأنه خلاص، لأنه غير النية فيه، والثاني ما بدأه بنية في جزء من عمل غير نية، أبطل الاثنين. خلاص واضح. طيب، بقيت مسألة وهي قلب صوم النذر إلى صوم كفارة، كلاهما واجب، كلاهما واجب. فنوى أن يصوم هذا، كان نذر أن يصوم يوما، وبعد ما بدأ الصيام قال تم تخليها الصيام إيه؟ الكفارة اللي عليها، ده واجب وده واجب. فنقل الآن من واجب إلى واجب، من واجب إلى واجب. هي دي المسألة اللي حصل فيها الخلاف بين أهل العلم. لكن لو رمضان وقلبوا شيء آخر باطل، لكن بيتكلموا لو واجب آخر غير رمضان. ما هو الصيام الواجب على الإنسان رمضان، كفارة، نذر. لو قلب النذر إلى كفارة أو العكس، هي دي اللي فيها قولان لأهل العلم، والصحيح أنه قد أبطل، قد أبطل. أبطل إيه؟ أبطل العمل الأول، والثاني لا يصح إذ أنه لم يبدأه بنية. وصلت؟ يبقى ماشي على القاعدة. طيب، لو نقل الفرض إلى نفل، كان بيصلي فريضة ونوى ودخل فريضة، خلاص راح قلبها لنافلة، إمتى يعمل الكلام ده بالمناسبة؟ يعني إيه اللي يخلي واحد بيصلي فريضة يقلبها نافلة؟ اللي يعرف يرفع إيده، اللي يعرف يرفع إيده. كنت أصلي فرضا فنويت أصدق. واحد يقول أنا دخلت أصلي العصر، وأنا بصلي الله أكبر الله أكبر، لا لا لا، ما أنا بصلي إيه ده، العصر لسه ما ادانش. طب يخرج من الصلاة؟ قال لا، ما خليها نافلة. فهمتوني؟ خلاص، ما هي فريضة لا تصح، إذ أنه شرط صحة صلاة الفريضة دخول الوقت، وما دخل الوقت قال لك فاقلبها إيه نافلة. تفضل. ماذا فعل؟ دي صورة تانية، دخل فظن أن الناس قد صلت الفريضة فصلى منفردا، وهو يصلي وجدوا يقيم الصلاة، قال خلاص خليها نافلة وكم وصلي معهم الفريضة. إذن ممكن يحصل ولا حاجة نادرة؟ لا لا، هذا وارد، هذا يحصل. هنا العلماء تكلموا عن أمرين: هل نقل الفرض إلى نفل لهدف صحيح، لغرض صحيح، أم لغير غرض؟ فإن كان لغرض صحيح كالمثالين اللذين ذكرهما الأفاضل، فالصحيح أنه يصح أن يغير النية من فريضة إلى نافلة لمثل هذه الحالات. هدف صحيح ولا غير صحيح؟ أن يصلي مع جماعة، هدف صحيح. فإن كان لغير غرض، فللشافعية ولا الحنابلة قولان في المسألة، أصحهما بطلان الصلاة. لغير غرض هكذا دخلت في صلاة بنية صحيحة، نية الفريضة، وفجأة كده طق في دماغك واحتلف نافلة، لا، إن كان لغير غرض فالصلاة باطلة، حتى لا يتخذ الناس أمر النية والصلاة هزوا، موضوع الشعر شذار. أما إن كان لهدف صحيح مقصد وغرض للشرع معتبر، أن يصلي مع الجماعة لا يصلي وحده، ها؟ أن يصلي صلاة صحيحة إذ أن الوقت لم يدخل، يكون لها أغراض صحيحة، فالصلاة صحيحة. إيه الصلاة الصحيحة؟ هي النافلة التي ابتدأها بنية فريضة ثم غير النية إلى نافلة. وصلت؟ ثالثا، ينقل النفل إلى فرض، لا يصح في الصلاة إجماعا، يكون في نافلة يروح ألفها الفريضة. وكذا في الزكاة لا يصح إجماعا، ركز. وفي الصوم انتوا عارفين كلام الحنفية أصلا، لو صام بنية نافلة ونواها فريضة فيش إشكال. أما الحج، تذكرون حديث حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فكان نوى الحج عن شبرمة، النبي قال له لا، ده انت تحج دي عن مين؟ عن نفسك إذ أنك لم تحج. فقال الأولى كانت نافلة، والثانية في حقه هي الإيه؟ الفريضة. فالصواب والله أعلم أن الصلاة والزكاة لا يصح أبدا أن يدخلها بنية نفل ثم يغيرها إلى فرض. أما التي وكذلك الصيام. أما الحج فالخلاف فيه مقبول لهذا الحديث المذكور، لكن من قال أنه قد نوى الآن فريضة لنفسه يقال له حين أحرم إنما أحرم عن شبرمة. طيب، بقي أن ينقل نفل إلى نفل، نافلة يحولها إلى نافلة أخرى. النوافل قسمان، وهذا ذكرناه في النوافل، نوافل مطلقة ونوافل مقيدة. فإذا كان النفل مطلقا، من نفل إلى نفل مطلقا، فغالب العلماء يرون صحة ذلك، غالب العلماء يرون إيه؟ صحة ذلك. أما إذا كان يعني الآن مثلا إنسان نوى صيام عاشوراء وبدأ الصيام فوجد أنه ليس عاشوراء فقلبه إلى نفل إيه؟ مطلق، صيام لله. أغلب العلماء، أكثر العلماء، أن هذا صحيح، نقل من نفل إلى نفل مطلق. وأما إذا كان مقيدا فالذي نص عليه الماوردي عدم الصحة. إذا نقل الآن من المطلق إلى مقيد، قال لك لا، ما تدخل في المقيد إلا بنية منه، إذ أن المقيد عليه أدلة شرعية بخصوصه فيحتاج إلى نية خاصة. والله أعلم. نلخص الكلام ده، مسألة التغيير، مسألة القلب يقلب من فرض إلى فرض، الجواب يبطل. ينقل من نفل إلى فرض، الجواب يبطل إلا في الحج. ينقل من فريضة إلى نافلة، يصح إن كان لهدف وغرض صحيح، ويبطل إن كان لغير غرض. من نفل إلى نفل يصح إن كان مطلقا، ولا يصح إن كان مقيدا. واضح وليس في حد عنده لبس؟ طيب، تغيير النية، مش قلب، لا، يغيرها قلب النية. الآن اللي ذكرناه الآن الغالب فيه الإبطال ولا الصحة؟ الإبطال، حتى قال الظاهرية إبطال على الإطلاق، لكن استثنى الآخرون حالات. إيه هي؟ إن حول من فرض إلى نفل لغرض صحيح، وإن حول من نافلة إلى نافلة مطلقة، مش كده؟ طيب، تغيير النية عكس ذلك، يصححون والحالات نادية هي التي يبطلون. نشوف يعني التغيير. هل المنفرد يصبح إماما؟ مش قلنا في نية الإمامة ونية كذا، أخذناها المرة الماضية. لو كان منفردا صلى وبدأ الصلاة ونوى الصلاة إيه؟ بقلبه منفردا، هل لو صار إماما في وسط الصلاة تصح أم لا تصح؟ تصح. دليل لا يرفع ايده يتجاوب، ما يرفعش ايده ما يسكتش. حديث ابن عباس في الصحيحين لما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم متطوعا من الليل فقام إلى القربة فتوضأ فقام يصلي، يصلي الآن منفردا، قال فقمت فلما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهري يعدلني كذلك إلى الشق الأيمن. يبقى ابن عباس دخل خلف النبي المنفرد بالصلاة فصار النبي الآن إيه؟ إماما. فدل هذا على صحة تحويل الآن وتغيير النية من منفرد إلى إمام. دليل آخر تفضل. الله يفتح عليك. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي منفردا في بيته في رمضان وكان الجدار قصير فرآه الصحابة فصلوا إيه؟ خلفه. يبقى بدأ الصلاة رده منفردا ثم صار صلى الله عليه وسلم. حديث آخر، اللي فاتته صلاة الظهر فأحرم منفردا فقام صلى الله عليه وسلم وقال من يتصدق على هذا. يبقى الرجل بدأ منفردا والنبي له مين يتصدق عليه يروح يصلي معاه، وراح واحد صلى معاه. معايا يا اخواني؟ طيب، فالصحيح أن المنفرد يصبح إماما وأن تغيير هذه النية لا ضير فيها. وصلت؟ هل الإمام يصبح مأموما؟ يلا فكروا. الإمام قل لي الحالة ازاي الإمام يبقى مأموم؟ يشدوه مثلا ويرجع ورا؟ واحد يقول وضوء الإمام انتقض فخلف رجلا يصلي وهو عاد فصلى ايه؟ مأموما. يبقى صار الإمام مأموما. ها حالة ثانية تفضل علي صوتك. صلاة الايه؟ استخلف. ما هو ده اللي بيقولها اخوك، هذه الحالة علي صوتك اي حاجة خرج من الصلاة ايا كان السبب كيف سيصير مأموما؟ خلاص يبقى دي الحالة الآن أخوك، يبقى أنت مش حاجة جديدة. ها حصل حاجة زي كده مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر و... ها النبي صلى الله عليه وسلم لما تغيب النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم أبو بكر فصلى بالناس، حضر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، ماذا فعل أبو بكر؟ تأخر ورجع وصلى مأموما. وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما الناس. عرفتم الدليل؟ ها ايه هو الدليل؟ ان الان الامام من الامام؟ ابو بكر. صار مأموما يبقى دخل الصلاة بنية ايه؟ وصار حول النية الان الى مأموم. بعض العلماء قالوا هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الآن فين الشيخ محمد؟ مجاش اليوم من دلوان؟ مجاش. الشيخ محمد إمام المسجد، خلي بالكم. أنا جيت ودخلت وصليت بالناس، لو جاء الشيخ محمد وأنا أصلي هل أرجع في الصف ويتقدم الشيخ محمد؟ جاء الشيخ محمد وأنا أصلي الآن العشاء مثلا في الركعة الثانية أو الثالثة، هل أتقهقر وأرجع كما فعل أبو بكر ويصلي محمد بالناس؟ محمد الإمام، محمد علوان مش محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أنتوا بعد ما قلتم لا دي مش خصوصية وبسطوري كده، أنتوا رجعتوا للخصوصية. يبقى أنتوا تريدوا أن تقولوا ما قاله ابن المنذر، آسف ابن عبد البر، أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال والدليل قول أبو بكر الصديق ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله، يعني دي خاصة بمين؟ طب الواحد قال لا ده دي مش خصوصية، ده دي بيان لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. لو واحد الآن قلت لا وأنا يتقدم محمد بن علوان، من يصلي ابن الشربيني وهو يتقدم بين يدي ابن علوان؟ لا، إيه المشكلة؟ فهمني إزاي؟ فوجدت أنه أكثر علما وأكثر تقدما وأكثر كذا وكذا، إزاي أبانا إمامه؟ لا يا عم لا، ورجعت. فمن هنا جاء النزاع بين أهل العلم، يا ترى دي خصوصية للنبي والذي مما يقتدى به بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجوز للإنسان إذا وجد الأعلم والأفقه وقنقت شرع في إمامه أن يتأخر ويقدمه. معي يا أخواني؟ فهذا هو القول الثاني. قال المجد بن تيمية رحمه الله جعل هذه الصورة جائزة إذا استخلف الإمام فحضر والصلاة قائمة، فمن حقه أن يتقدم ويرجع من استخلفه. واستخلف واحد يصلي بالناس، يعني جعله خليفة مكانه، فلو جاء من حقه أن يقول له ارجع ويتقدم. هكذا قال شيخ الإسلام. الإمام ابن حزم رحمه الله ذكر أربع حالات يجوز تكبير المأموم قبل الإمام في أربعة مواضع، هكذا قال، وبدأ يعدد أربع مواضع يحصل فيها الموضوع ده. ما هو الموضوع ده الخلاف عشان إيه؟ عشان أن الإمام الذي سيدخل، خلي بالكم، نيته وتكبيره هذا متأخر، المأموم نوى وكبر قبله، فكيف تأمني وأنت بعدي؟ فهمت الوجه مرض الضعف؟ كيف يفكر العلماء؟ قال لك الآن إذا جاء هذا الإمام وصلى، الآن سيبدأ بنية. طب واللي فات ده؟ اللي فات ده إحنا نوينا وبدأنا، سنقتدي بإمام سينوي الآن بعدنا بركعة أو اثنين أو ثلاثة؟ طب ده في المأموم يكون مقبولا، لكن في الإمام؟ قال ابن حزم وهذا يكون في أربع مواضع. صورة المسألة اللي لسه ذكرناها الآن، إذا غاب الإمام الراتب فتقدم من صلى بالناس، وحضر الإمام الراتب فيجوز أن يتقدم الإمام الراتب ويتأخر هذا. قال هذه الصورة هي التي وردت مع الصديق رضي الله عنه فيجوز. ثانيا، الذين يدخلون خلف إمام تبين له بعد التكبير أنه غير متطهر فيشير للناس أن يمكثوا ثم يمضي ويتطهر ويبتدئ التكبيرة للإحرام وهم باقون على ما كبروا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه. شفتوا الحالة ديت؟ الآن الإمام تبين له بعد ما دخل في الصلاة أنه على غير طهار، فأشار للناس أن يثبتوا. الحالة الأولى كان في واحد خلفه، واحد صلى بالناس، لا لا لا لا، لم يخلف أحدا بعده، أشار للناس أن يثبتوا وراح توضى وجاء وكمل الصلاة بالناس. الآن سيبدأ هو إيه؟ سيبدأ هو ما صلاش، مؤلفات ده بدون طهارة فباطل، فسيبدأ الآن التكبير والناس قد بدأت. معايا؟ هذه الصورة الثانية الصحيحة. الصورة الثالثة، أن يحدث الإمام في صلاته بعد أن كبر وكبر الناس فيستخلف الإمام رجلا. الحالة الأولى كان غاب، كان الإمام قد غاب، لكن الحالة الثانية هو دخل بطهارة، الحالة الثانية دخل بغير طهارة، الحالة الثالثة دخل بطهارة ولكن انتقض وضوءه بالصلاة، فاستخلف رجل قد دخل لتوه. الرجل اللي جابه وراه خليفة ما كانش بدأ معهم الصلاة، كان بدأ من الركعة الثالثة. يبقى الآن الرجل بالنسبة له دي الركعة الهين الأولى لسه داخل بالنية، فنيته قد تأخرت عن نية المأمومين، صار إماما، صح؟ هذه الحالة الثالثة الصحيحة التي يتقدم فيها المأمومون على الإمام بالنية. الحالة الرابعة دي مسألة تشغيل مخ، وبعدين مسائل اللي بتعمل فيها الذهن والعقل أحيانا تكون مسائل وهمية، لكن هذه ليست وهمية، دي حقيقة يحصل. هذا الإنسان يكتشف بعد ما دخل في الصلاة أنه كان على غير طهارة، ويحتاج أن يستخلف أو أن يثبت الناس على ما هم عليه ويتوضأ ويأتي. حاصل هذا يحصل كثيرا. الأمر الثالث مسألة أن يستخلف رجلا كان مسبوقا جاي متأخر، هذا وارد. رابعا، وهو من دخل في الصلاة في مسجد ثم أقيمت جماعة فإنه يلتحق بها بانيا على ما مضى من صلاته مع كونه قد سبق إمامه. ودي جاية الوقت، أنا دخلت في الصلاة ووجدت الناس بعد أنا ما صليت ركعتين جوموا عملوا جماعة، فروحت داخل معهم في الجماعة، يبقى أنا النية بتاعتي سابقة لنية إيه؟ الإمام. هذه الحالات الأربع، هذه الحالات الأربع نقول فيها أن الإمام يصبح مأموما أو أن المأمومين قد سبقوا الإمام بالنية، وكلها حالات صحيحة والله أعلم. وصلت؟ طيب ملاحظين إحنا ماشيين كلها صحيحة عكس كنا بدري كلها باطلة. مسألة قلب النية غير تغيير النية. هل يصبح المأموم منفردا؟ تعرفين يعني مأموم؟ أنا مش عارفين، ما في إمام وفي مأموم وفي منفرد مش بيصلي الجماعة. هل يصبح المأموم منفردا؟ فين؟ إذا دخل الصلاة متأخرا يحصل إيه؟ يا أخي واحد بيتكلم. لا لا، ما يسمى منفردا. لا لا لا لا، ها لا كده مش منفرد، كده صلى جماعة ليس منفرد. تفضل. الإمام اللي ترك الصلاة؟ لا لا، ها هو نوى المفارقة، هو كان مأموما كالذي صلى خلف معاذ بن جبل، فاكرين حديث معاذ؟ فلما أطال معاذ ها انفرد وصلى منفرد وراح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم. فمين؟ يبقى صار المأموم منفرد. هل هذا الدليل قوي وصحيح ولا غير قوي؟ قوي جدا، ولكن يعكر عليه شيء. لما خرج هذا الرجل من الصلاة هل أكمل الصلاة؟ يعني صلى خلف معاذ ركعة، لا صلى بجزء ونص، جي في الركعة الثانية يبقى له ثمن تربع وداخل نوى المفارقة وصلى لوحده. لما يصلي لوحده الآن هيحسب الركعة اللي صلاها مع معاذ ولا سيعيد الصلاة من الأول؟ لو أكمل فالاستدلال صحيح، يبقى صح يتم الصلاة. لو أتم الصلاة يبقى الاستدلال صحيح أن المأموم صار منفردا، لكن لو أعاد من الأول يبقى أعاد بإيه؟ أعاد بنية منفرد. فهمتم؟ ولهذا هناك رواية لهذا الحديث أنه قطع الصلاة مع معاذ ثم استأنف الصلاة. عارفين استأنف يعني إيه؟ يعني أعادها من الأول. فلا يصلح الحديث للاستدلال بهذه الرواية. يصلح الاستدلال لو أنه لم يستأنف، لو أنه أتم على الصلاة يبقى صح، كان بدأ بنية مأموم وتغيرت. معايا أو مش معايا؟ طيب، ولكن هذه الرواية بدأ علماء الحديث يفكرون فيها، فمنهم من قال هي رواية شاذة، قالوا لفظ استأنف هذا لفظ شاذ، وناس قالت لا شاذ ليه؟ هذه زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبول، إنما الشاذ إذا خالف الثقة من هو أوثق منه. هذا ما خالف، هذا زاد لفظة وهي زيادة ثقة. وصلت ولا ما وصلتش؟ ها؟ وهذا كثيرا ما يحدث عند الاعتراض وعند التعارض والترجيح. نجد أن الشخص يقف بين أمرين، هل هذه زيادة ثقة؟ وهذه شبيهة بمسألة تحريك الأصبع في الصلاة. منهم من قال تحريك الأصبع زيادة ثقة، ومن من قال لا هذه زيادة شاذة خالف راويها عشرة من الثقات. وهذا الذي نحن عليه، إنه خالف راوي هذا التحريك عشرة من الثقات فروايته شاذة. وإحنا عرفنا أن من شرط الصحيح الشرط الرابع من غير شذوذ، وهذا شذوذ. آخرون قالوا لا ليس شذوذا. هؤلاء ما ذكروا التحريك، وهذا ذكر التحريك، فهي زيادة من ثقة، رجل ثقة. ولهذا أنا أرى طلبة الحديث هنا والطلبة اللي معنا في المعهد، حطوا ده بحث يا أخواني، التفريق بين زيادة الثقة وشذوذ الشاذ. لازم نفرق وشذوذ الثقة وشذوذ الثقة، وترجعوا فيها علماء الحديث بعد ما تعمل البحث وتحقق المسألة دي، لأنها يترتب عليها مسائل، سيترتب عليها مسائل ينتفع بها المسلمون من خلفك ومن ورائك، بدل الأبحاث الفارغة اللي تحصيل حاصل معروف النتيجة إيه وإحنا عاملين نبحث في مسائل منتهية. لا، مثل هذه المسألة مسألة أصولية سيبنى عليها مسائل، فلو أحسنت فيها كان لك أجر من تعلمها وتبعها وعمل بها إلى أن تقوم الساعة. هذا مبحث أنا أرى أنه مهم جدا، وليس مبحثا يعني بدعا من القول اليوم نقول، لا لا لا، تكلم فيه العلماء. يعني ستجد في الشبكة ناس عملت حاجة زي كده، وستجد في المكتبة الشاملة ناس تكلمت في الموضوع دوت، ستجمع أقوالهم وتشوف اللي عليه دليل صحيح واللي عليه أدلة شرعية وأصول منضبطة. بحث، يبقى عندنا الآن بحث أتمنى أن يجد له باحثا في التفريق بين شذوذ الثقة وزيادة الثقة. وضربنا مثالين هنا، تحريك الأصبع في الصلاة، اثنين نية المفارقة للإمام هل يستأنف أن يتم. المسألتين مترتبتين، مترتبتان على الأصل دوت، هل هذه زيادة ثقة أم شذوذ ثقة. الحنابلة هنا لهم رأي، يقول أننا ننظر هل فارق المأموم إمامه وصلى منفردا لعذر أم لغير عذر، فإن كان لعذر صححوا صلاته، وإن كان لغير عذر فلهم فيه روايتان ما بين مفسد ومصلح. يبقى بنوا الأمر على الإيه؟ على وجود العذر أو عدم وجود العذر. طيب يبقى سؤال، هل الإطالة عذر أم ليست عذرا؟ هل الإطالة في الصلاة إطالة معاذ عذرا أم ليست عذرا؟ بدليل النبي صلى الله عليه وسلم ما علقش، النبي وجه صلى الله عليه وسلم الكلام إلى معاذ ولم يوجه الكلام كيف تخرج من الصلاة ولا كذا، ما قال له هذا، بل كلم معاذ وقال له فتان فتان فتان، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، صلى بالبقرة. فالمأموم يصبح منفردا، المأموم يصبح منفردا لحديث أنس الذي ذكرناه الآن في الرجل الذي فارق معاذا وصلى منفردا. فالصحيح أنه لمثل هذا العذر تصح أو يصح الانفراد، ويصح أن يتحول من مأموم إلى منفرد. هل يتحول المنفرد إلى مأموم؟ كيف تكون هذه الحالة؟ ها؟ لا، صار إماما، احنا عايزين يصير مأموما، يصير المنفرد مأموما. جاي الصلاة متأخر يبقى داخل مأموم، أنا بقول بدأ منفردا. ها؟ أيوة، يبقى صار إماما، أقول لك يصير مأموما. صلاة غير الصلاة، تفضل. بس بسهولة شديدة، كان منفردا وجد الناس تصلي جماعة، هل يجوز له أن يلتحق بالصف؟ فهمتوا إزاي؟ أنا الآن خلاص الناس صلت وانصرفت، قدر الله ما شاء فعل، نصلي الله أكبر، وصليت ركعة والثانية، دخل مجموعة من الناس أيضا متأخرين ما أدركوا الصلاة فبدأوا الصلاة، هل يجوز أن أنضم إلى صفوفهم وأكمل صلاتي؟ هو ده السؤال. وهذه مسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم. تفضل. واحدة بتصلي منفردة وزوجها دخل إيه؟ راح واقف إمام وهي بقت ممكن وردة، لكن الآن هو هي ما نوت. احنا نتكلم عن وبالتالي الآن الشرط الرابع سنذكره أو الخامس تتعلق النية بمقتتل الناوي. هي ما لهم نيته، هي لها نية مستقلة مش مسؤولة عن نيته هو. فهي مأموم يا أخواني، وجد الناس يصلون جماعة وهو في وسط الصلاة، جاء ودخل وبدأوا صلاة جماعة فدخل معهم، هل هذا صلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ فيها نزاع طويل بين أهل العلم. حتى أصحاب المذهب الواحد من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة منهم من قال لا يجوز. طبعا المالكية والحنفية قولا واحدا قالوا بطلت صلاته، لا يصح أن يتحول بعد أن كان هكذا منفردا راح داخل في الصف مع اللي بدأوا بعده. ولكن هناك قول ثاني للشافعية والحنابلة يصححون صلاته، بل إن ابن حزم رحمه الله يوجب عليه أن يلتحق به. منين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا إمام تأتم به، جعلها على إطلاقها. لكن في الحقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، يعني لا تسبقه، لا يعني أن تحول نيتك لو كنت مأموما فتدخل، لو كنت منفردا أن تدخل مأموما مع إمام. لا، الحديث إنما ذكر دل آخره على أوله، آخره يقول إيه؟ فإذا كبر فكبروا إذا ركع فاركعوا. يبقى النبي بيتكلم عن مسألة إيه في الاهتمام بالإمام؟ يعني متابعته وعدم مسابقته، لا أن يصير فرضا واجبا على من دخل من بدأ منفردا أن يدخل في في في إمامة من دخل، يدخل مأموما خلف هذا الإمام، فأوجب عليه. وقالوا أيضا استدلالا لإنكاره صلى الله عليه وسلم على الصحابي الذي كان يصلي النافلة وقد أقيمت الصلاة، لما كان يصلي النافلة نافلة الصبح هناك أقام الصلاة، والمسألة غير المسألة، المسألة غير المسألة، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يترك النافلة، أن يتركها وأن يدخل مع الناس، لا أن يدخل مع الناس بالنية التي دخل بها في الصلاة، فالمسألة غير المسألة. فاستدلالهم هنا ليس الاستدلال، إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي لا تسبقوه. والاستدلال الثاني الصبح أربعا، هذا أمره أن يقطع صلاة الصبح وأن يدخل مع الإمام، هذا كلام جيد. لكن المسألة عندنا هو بدأ صلاة فريضة منفردا، هل يدخل مع هؤلاء الذين يصلون الفريضة أيضا مأموما؟ فالظاهر والله أعلم أنه لا يصح ذلك، لا يصح ذلك. ماشي. وابن حزم رحمه الله يقول أن هذا كلام إبراهيم النخعي، ونسب إليه إلى إبراهيم النخعي أنه قال إن هذا كان يفعله من كان قبلكم. يعني يفعله من كان قبلكم، يقصد السلف والصحابة مش كده، ولا يقصد من كان قبلكم شرع من قبلنا. لا، ابن حزم لا يستدل بمثل هذا، واضح إخواني؟ إنما استدلاله إن هذا كان يفعله من كان قبلكم، قول إبراهيم النخعي يعني الصحابة والتابعين، أي الاقتداء بالجماعة التي أقيمت بعده فيما تبقى من صالح. طبعا لو صح هذا الفعل عن السلف الصالح فهو فيه دلالة قوية، فيه دلالة قوية على هذا الفقه. ونسب هذا القول إلى نافع بن جبير والحسن وقتادة طلبة العلم، هذا الكلام ذكره هو في المحلى. فنراجع الآن نشوف أين قال الحسن هذا الكلام، وأين قاله قتادة، وأين قال نافع بن جبير. واحد يقول لي أنت مش مصدق ابن حزم، أليس ثقة؟ لا يا أخواني، الآن لما نستدل لو هو مين، ها لأولئك الذين يتشبثون بأئمتهم وشيوخهم، لا الشيخ على عينه وعلى رأسه، لكن كلامه نشوفه صح ولا غلط. صح ولا غلط بمعنى ايه؟ هو الان قال هذا الكلام الحسن، اين قال الحسن هذا الكلام؟ نشوف الكتاب اللي ورد فيه ان الحسن فعل هذا، لنبحث عن صحة السند الى الحسن. ممكن يكون صح قاله الحسن ولكن السند ضعيف، قالوا قتادة والسند ضعيف. واضح يا شباب؟ فكما كذب على رسول الله كذب على الأئمة. فلا يضير الإمام أننا نسأله أين نجد كلام الحسن وأين نجد كلام قتادة، أين نجد كلام نافع بن جبير. فلو رجعتم إلى النسخ المحققة من المحلى كتاب ابن حزم تجدون تخريج هذا الحديث، ويرجع أو يراجع لنرى إن صح هذا، فهذا يعطي لهذه المسألة قوة. تغيير نية القصر إلى إتمام، هل يجوز لو دخل الصلاة على أنه سيصلي ركعتين الآن العصر لأنه مسافر ويقصر الصلاة؟ ركز، هل يجوز أن يغير نية القصر ويصلي الصلاة تامة؟ هو دخل بنية إيه؟ قصر. وإحنا بنتكلم عن باب كبير اسمه تغيير النية. هل يجوز أولا في صلاة دخل أن يتمها، نوى أن يتمها، هل يجوز له أن يقصر؟ لا يجوز. طب العكس بقى، لو دخل قصرا هل يتم لو نوى نية القصر وأتم؟ القول الصحيح أن تغيير هذه النية لا يضر وأن صلاته صحيحة. فإذا غير النية من القصر إلى التمام، وهذا متى يحصل؟ إمتى يغير النية من القصر إلى التمام؟ الآن دخلت نية قصر صلاة، وأنا في الصلاة أنا مسافر الآن، قلت طب لي منقعد في البلد أسبوع وأنا في الصلاة، ها؟ فنوى الإقامة، واخد بالك، نوى الإقامة، واحد نزل ذهب إلى عمرة ونوي السفر، يعني نعمل عمرة يوم يومين ونرجع إن شاء الله. قبل الصلاة واحد قال له يا أخي أنا عندي ليك عقد وكذا كذا كذا وما تسافرش وقعد معانا، دخل الصلاة على أنه مسافر، ما ما ما لم يبالي بكلامي، وهو في الصلاة والله نستمر في السعودية، إيه المشكلة؟ فنوى الإقامة، نعم؟ إيه؟ ما فيش كده؟ فنوى الإقامة في الصلاة، فالآن سيحول الصلاة التي ابتدأها بنية القصر إلى نية الإيه؟ التمام. فوالله أعلم الصواب والصحيح الذي رجحه المصنف، وهو كما قال أن تتغير هذه النية، لأن القصر رخصة، فإذا أسقط نية الرخصة صحت الصلاة بنيتها الأصلية، واضح؟ ولزم الإتمام، ولأن الإتمام هو الأصل، ولأن الإتمام هو الأصل. طيب، اختلاف نية الإمام والمأموم. الإمام يصلي فريضة، هل يجوز أن أدخل خلفه نافلة؟ الإمام يصلي نافلة، هل يجوز أن أصلي خلفه فريضة؟ أما المسألة الأولى، إذا اقتضى المتنفل بمفترض، يبقى الإمام يصلي فريضة وأنا خلفه سأصلي نافلة. هذا يعني النصوص كثيرة جدا تدل على أنه صحيح، يجوز أن يكون الإمام يصلي فريضة وأنت تكون صليت في مسجد آخر فدخلت خلفه، بالنسبة لك الصلاة ديت إيه؟ وهو يصلي فريضة، فيجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا؟ اللي تصدق على هذا صلى مع النبي ولا ما صلاش؟ صلى الفريضة، سيتصدق الآن تصير صلاته إيه؟ فأما الرجل اللي صلى اللي كان متأخر فريضة وكان خلفه من؟ المتنفل. والنبي أمرنا صلى الله عليه وسلم أننا إذا أدركنا الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهو ده من علامات الساعة، سيظهر أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، بدل ما يصلي الظهر في أول وقت يأخره، بدل العصر في أول وقت يؤخره، مش ما يصلوش خالص، ما يبقاش إمام مسلمين ما يصليش خالص، ده يبقى إمام كفر. الاختلاف بين العلماء الآن، طبعا هذا الحالة أمر من جاء ووجد الإمام يصلي أن يصلي خلفه وتكون هذه الصلاة له إيه؟ نافلة، حتى يظهر اجتماع الناس على إمامهم، ما يجدونك جالس في آخر المسجد والإمام يصلي بالناس، يبقى كأنك في صورة إيه؟ المعترض. ف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من حصل له هذا أن يصلي الصلاة لوقتها، لأن هذا هو الصواب، مش عشان الإمام بيأخر الصلاة ويفسد السنة أفعل مثله، لا، فصلى الصلاة في أول وقتها، ولكنه لما جاء والإمام يصلي صلى خلفه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي خلفه. شايفين ضبط الأمور يا أخواني؟ الغلط ما بنقبلوش، الغلط ما بنقبلوش، لكن مش معنى غلط ما نقبلوش نحن نقلب الكفة، لا، إنما ننكر الخطأ، ننكر الخطأ. أما الصواب يصلي بالناس، هو الخطأ عنده أنه يصلي بالناس؟ لا، الخطأ عنده أنه يصلي متأخرا، خلاص الغلط أنا ما عملتوش وصليت في أول الصلاة، لكن الصلاة خلف الإمام، إمام المسلمين، جمع لكلمة المسلمين، ما ينفعش في الصلاة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من حصل له هذا أن يصلي خلفه مرة ثانية وتكون هذه الصلاة له إيه؟ نافلة، ففيها صلاة المتنفل خلف المفترض. طب العكس، الإمام الآن أنت جئت مثلا تصلي التراويح، العشاء والتراويح، وجدت الناس قد أنهوا صلاة العشاء وبدأوا في صلاة التراويح، يصلح أن تصلي معهم صلاة العشاء، أنت الآن مفترض ستصلي الفريضة عشاء والإمام يصلي نافلة، ستتم معه ركعتين وتقف تأتي بركعتين تتم فريضتك، هل يصح أو لا يصح؟ منع المالكية والحنفية من ذلك، ووافق الحنابلة والشافعية، وقولهم الحق، وعليه أدلة متكاثرة، أدلة كثيرة جدا. طب نسمع أدلة المالكية والحنفية الأول. قالوا حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به، ده عامله زي ابن حزم في المسألة اللي فاتت، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ففهموا ليؤتم به في إيه؟ في النية، الإمام ناوي نافلة يبقى أنت لازم تنوي نافلة، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال الظاهرة. الدليل آخر الحديث، قال فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا كذا وإذا كذا، إنما ذكر الأعمال الظاهرة، خلاص. فاستدلوا بهذا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقالوا يبقى يجب أن يوافق في النية، وهذا الكلام طبعا غير صحيح، آخر الحديث يرد عليهم. طيب، أين الأدلة التي فيها جواز أن يأتم المفترض بالمتنفل؟ أقول أدلة كثيرة، حد يعرف؟ اتفضل جدع، ما افتح عليك. حديث معاذ، ماذا كان يفعل معاذ؟ حديث العمدة في هذا الباب، حديث جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، إمام الصلاة اللي كان بيطول فيها، هذه الصلاة بالنسبة لمعاذ إيه؟ نافلة، قد صلى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا اللي يتأول هذا الحديث يقول لك لا، ده هو صلى مع النبي النافلة وجاء صلى بالناس فريضة، نقول له بعيد جدا، ده مين ده؟ ده مين ده اللي يسيب فريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده احنا أقل منهم حرصا على الخير، ولا نترك هذا أبدا، أسيب نية فريضة خلف النبي وخليها نافلة؟ ده مين ده إن شاء الله؟ أبدا طبعا، كانوا أحرص الناس على الخير، هذه واحدة. الأمر الثاني أن المعلوم أن الأولى تكون إيه؟ هي الفريضة، والثانية هي النافلة. فحديث معاذ عمدة في الباب. حديث آخر أيضا، حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر كصلاة الخوف، إذا كنت فاكرينها صلاة الخوف، صلى ركعتين ثم سلم، ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم، قالوا الصلاة الثانية بالنسبة للنبي إيه؟ نافلة، ولا خلفه فريضة. لكن أقول هذا الدليل قد يكون هذا خاص بحالة صلاة الخوف وهم قاسوا عليه فلهم القياس، لكن حديث معاذ صريح في المسألة. ثانيا، روى الشافعي بإسناده أن قوما جاءوا أبا رجاء العطاردي يريدون أن يصلوا معه الظهر، فوجدوه صلى، زي ما احنا مثلا نكون مسافرين رايحين نقابل الشيخ فلان عايزين نلحق معه صلاة كذا، لقينا صلى، فقالوا ما جئنا إلا لنصلي معك، فقال لا أخيبكم، ثم قام فصلى بهم. ده دليل؟ ده دليل ولا مش دليل؟ ليه؟ ليه دليل؟ ليه هو الدليل في قول من؟ قول الله وقول رسوله. لكن ده قول مين؟ رده أبو رجاء العطاردي. هل قول أبو رجاء العطاردي يكون دليلا؟ لكن الكلام القطعي في كلام الرسول. وذكر أثرا عن عطاء أنه فعل هذا وأن طاووس فعل هذا. كل هذه ليست أدلة، إنما هذه أقوال الأئمة. لكن الدليل في حديث معاذ. طبعا بعض الناس قالك حديث معاذ لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بقومه. طبعا كلام جهل، إزاي لم يعلم؟ والوحي فين؟ الوحي البلد من السماء يصحح، أين هو؟ خلاص. الإمام الشافعي يقول فكل هذا جائز بالسنة ثم القياس. واكتب العبارة دي: نية كل مصل نية نفسه، لا يفسدها عليه أن يخالفها غيره. نية كل مصل نية نفسه. نية بقى اللي بيصلي بيه الإمام، فريضة نافلة، أنا نيتي اللي أنا مسؤول عنها نية إيه؟ نية نفسي. نويت الفريضة فهي فريضة، نويت النافلة فهي نافلة. أما مسألة الائتمام به دي نية ثانية، نية الائتمام. لكن الصلاة أنا داخل في صلاة أربع ركعات ونويت أنها فريضة تبطلونها، ده كلام الشافعي وكلام جيد وقوي. قال ونية كل مصل نية نفسه لا يفسدها عليه أن يخالفها غيره وإن أمه، أي وإن صار إماما له. الأدلة: قال ألا ترى أن المسافر يكون مسافرا ينوي ركعتين فيجوز أن يصلي وراءه مقيم، صح ولا غلط؟ ها؟ أتموا صلاتكم فإنا قوم مسافرون. بس أنا نوى أربعة وهو نوى اثنين، ما لك شعب نيته؟ نيتك أنت إيه؟ أربعة تمام. أولا ترى أن الإمام يسبق الرجل بثلاث ركعات ويكون في الركعة الأخيرة الرابعة فيجزئ الرجل أن يصليها معه، وبالنسبة للرجل دي الركعة الهيل، وبالنسبة للإمام الرابعة. الإمام الشافعي بأصل هذا الأصل فلا يضره الاختلاف. أنا نيتي دية الأولى، لا يضرني أن إمامي هذه نيته الرابعة. واضح إخواني؟ تفرق بين نية العبد في العبادة وبين نية الائتمام، فنية الائتمام صحيحة. أولا ترى أن الإمام ينوي المكتوبة فإذا نوى من خلفه أن يصلي نافلة أو نذرا عليه ولم ينوي المكتوبة يجزئ عنه؟ بيقص على المسألة اللي فاتت، أنتوا أجزتم صلاة المتنفل خلف المفترض، طب فرق إيه عن المفترض خلف المتنفل؟ قد اختلفت النية هنا، لماذا سواء هو هذا الإمام أو هذا المأموم، ما تفرق؟ أولا ترى أن الرجل بثلاث يصلي في الصحراء فيصلي بصلاته فتجزئه صلاته ولا يدري لعل المصلي صلى نافلة؟ نعرف شافه بيصلي خلف صلى خلفه، ولا يلزم أن يسأله يا أخي رد علي ولا أشير إليه بالصلاة، إلا هقول لك عليه شاور صبعك نافلة يصلح هذا؟ إنما يصلي خلفه وهو لا يدري. أولا ترى أن نفسد صلاة الإمام ونتم صلاة من خلفه، ونفسد صلاة من خلفه ونتم صلاته، يحصل ما يحصلش؟ فسد صلاة الإمام لنفسه ولم تفسد صلاة المأمومين، أو فسد صلاة بعض المأمومين ولم تفسد صلاة. يريد الإمام الشافعي رحمه الله أن يؤصل الأصل إن أنا مش متعلق به في إفساد صلاتي بمثل هذا الاختلاف، وأن فيما وصفت من ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفاية من كل ما ذكرت، وسيبك من كل الأقيسة دي، وكفاية الأدلة اللي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرط الثالث، وهو استصحاب النية. ألخصه لكم في سطرين اللي احنا قلناه من الأول لغاية دلوقتي، ركز معي. رفض النية آسف استصحاب النية واجب، ورفض النية قسمان: بعد العبادة لا يبطلها، أثناء العبادة اخترنا أنه يبطلها. قلب النية كل الحالات يبطل الصلاة قلب النية، إلا في حالتين أو قل ثلاثة. الأولى إذا قلب الفريضة نافلة لغرض صحيح. الثانية في الحج إذا دخل في حج نافلة ولم يكن قد أدى الفريضة. ثالثا النفل إذا قلبه إلى نفل مطلق. أما باقي الحلال ما يقلب لا فرض إلى فرض ولا سنة إلى فرض ولا أي شيء من هذا. الأمر الرابع تغيير النية. المنفرد يصبح إماما، والأحاديث كثيرة، الإمام يصبح مأموما، والصحيح أنه ليس من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. المأموم يصبح منفردا بدليل من انفرد خلف معاذ بن جبل، والمنفرد يتحول إلى مأموم. فيها خلاف، هي دي المسألة اللي توقفنا فيها، يكون منفرد ولا ناس جماعة داخل معاهم بنفس النية. تتغير نية القصر إلى إتمام، هذا هو الصحيح، وتختلف نية الإمام والمأموم. كان شيخنا الله يرحمه الشيخ صفوت يقول إذا صلى مفترض خلف متنفل، أو متنفل خلف مفترض، أو إماما خلف منفرد، أو منفرد خلف إمام، يصحح كل هذه الحالات. يقول كل هذه الحالات صلاته فيها صحيحة. واضح إخواني؟ وهذا الذي اخترناه اليوم، لكن توقفنا في مسألة واحدة اللي هو اللي كان منفرد يدخل مأموما أم لا يدخل. يبقى احنا وافقنا الشيخ فيما علمنا في كل المسائل إلا هذه المسألة أنا متوقف فيها. تفضل. صلى ايه؟ ما فهمتش. فهمتوا اللي حاضرين؟ اشرح لاخوانك. اولا ايه الحديث، صحيح ولا غير صحيح؟ اولا تظنه صحيح، الظن لا يغني من الحق شيء الا الظن الراجح. طيب ايه الحديث بيقول ايه؟ مين اللي كان مسبوق؟ ومين الامام؟ ده احنا خدناها في الاصول المساله دي، حديث على عن الاستفهام. طيب يبقى عبد الرحمن بن عوف الامام في فريضه، انت بتستدل عليه اولا المنفرد داخل في جماعه. طيب ايه اللي حصل؟ النبي كان منفردا وبدا الصلاه منفردا. واحنا ما صلاه المسبوق، ما كلنا بنلحق بالجماعه، ايه المشكله؟ نتكلم لو بدا الصلاه منفردا وغير النيه من غير ما يقطع الصلاه داخل مع المامومين، ده اللي بنتكلم عنه. لكن واحد مسبوق، هذا ليس فيه خلاف ان المسبوق يدخل مع الجماعه ماموما. تفضل. تمام. أم يتم؟ فاهم كلامك؟ دخل، فهمتوا المسألة؟ الآن مسافر، فدخل المسجد لا يدري إن كان الإمام يقصر الصلاة أم يتم الصلاة. معايا؟ الأصل في الصلاة إيه؟ فيدخل بنية التمام، لا يتردد في النية، لا يتردد في النية، يدخل بنية التمام. لماذا؟ لأنه هب أننا متيقنون أن هذا أن هذه صلاة مقيم أربع ركعات. المسافر ماذا يفعل؟ يصلي أربع ركعات. لا، ما يصليش ركعتين، يصلي أربع ركعات، كما في حديث ابن عباس قال سنة أبي القاسم أنه إذا جاء المسافر الذي يقصر فصلى مأموما أنه يتبع الإمام في الإتمام، ده في حديث. الآن هو لا يدري، يبقى عندنا ثلاث حالات: يعلم أنه يقصر فيدخل معه بنية القصر، فاش إشكال. يعلم أنه متم، فالصواب لحديث ابن عباس أنه يتم. لا يدري إن كان يقصر أو يتم، فالأصل في الصلاة التمام، فيدخل بنية التمام. فإن ظهر أنه يقصر يتم هو ويأتي بركعتين، وإن ظهر أنه يتم فهو يتم معه. واضح؟ لكن ما تدخل والله ما أدري يقصر ولا يتم، لا، الأصل فيه التمام، فتدخل بنية التمام. طيب على صوتك يدخل في نية الإمام إيه؟ لا لا لا لا لا لا هذا ما قلناه إلا في الحج، لبيك حجا كحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ هذا كان الدليل في الحج. نوى خمس ركعات، مش فاهم حاجة. مين اللي نوى؟ منفرد نوى أن يصلي خمس ركعات اللي هي الوتر، ثم يبقى نقل الآن من نافلة إلى نافلة ويصليها واحدة كمان، لو أدركه الفجر يصلي حتى واحد. الشرط الرابع، يلا عشان مش هسيب الشروط إن شاء الله تعالى، أصبنا خمس دقائق خلص فيها الشروط. الشرط الرابع عدم التشريك في النية. طبعا احنا هنتكلم عن النية بمفهوم الفقهاء، مش النية بمفهوم الإخلاص. لا، النية قد تكون بمعنى من تقصد بالعمل، تقصد رب العالمين، ده الإخلاص. طب قصدت رب العالمين بصلاة الظهر ولا عصر؟ دي اسمها النية عند الفقهاء، تمييز العبادات. هل يجوز التشريك في النية؟ يعني هل تقصد بالعمل الواحد قربتين؟ الآن يدخل إنسان ويصلي أربع ركعات وينوي إن دوت إيه؟ الظهر والعصر، إيه رأيكم؟ يصح يصح شيء ويضم ليها العشاء كمان، ما كلها أربعة، ننوي إن دي ظهر مع عشاء مع إيه؟ مع عصر، شو أعمل بالنيات؟ هل يصح التشريك في النية؟ شرط عدم التشريك في النية. الشرط الرابع الأصل فيه عدم التشريك في النية، الاستثناء من هذا الأصل يبقى محتاج إلى إيه؟ إلى أدلة. وصلت؟ يبقى الشرط الأصل فيه عدم التشريك في النية. فالقاعدة العامة التي يكاد الفقهاء يجمعون عليها أن هذه النية غلط. لو نوى الآن يصلى أربع ركعات من اللي علي الفريضة اللي فاتت والفريضة بتاعت اليوم، يصلح؟ يكاد يكون إجماعا أنه لا يصلح، فلا تغني هذا أو لا يغني هذا عنه شيئا، إلا أن بعضا منهم استثنى بعض العبادات. من ذلك من نوى بصلاته الفريضة وتحية المسجد، نقول لا، هذا ليس استثناء. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من أتى المسجد فليصلي ما كتب الله له، فما كتب الله لي فريضة نافلة فصليت هذا، ده مش من التشريك. إنما حصلت تحية المسجد لما صليت الفريضة، لما صليت الفريضة حييت المسجد بفريضة، مع أني أعترض على كلمة تحية المسجد، هذه الكلمة لم ترد في الحديث النبوي، إنما ذكرها الفقهاء للتعبير عن هذا هذه الصلاة، فلما جعلوا لها لفظا مستقلا، خلي بالكم أن المسميات بتعمل إشكالات كثيرة في كثير من الأحوال، لما جعلوا لها تثنية ظن الناس أنها إيه؟ كما سمينا الظهر سمينا العصر، فاحتجنا أن نقول هل يجوز أن يصلي الظهر آسف تحية المسجد بنية الظهر؟ أنا ما كنتش قلت أن في صلاة اسمها تحية المسجد عشان تقول لي هل يلزم، أنا ما قلتش في صلاة اسمها تحية المسجد، النبي ما قال هذا، ما قال إيه؟ قال اللي يأتي المسجد لا يجلس حتى يصلي ما كتب الله له، ما ينفعش تصلي ولا تقعد. طب تصلي إيه يا رسول الله؟ فريضة ولا نفل؟ ما قالش أطلق اللفظ. فمن فعل هذا الأولى فقد جمع بين النيتين، وهذا استثناء من القاعدة؟ لا، ليس استثناء من القاعدة. فما ذكرت مسألة مشابهة، المناط مختلف. المسألة الثانية، من نوى بغسله رفع الحدث الأصغر والأكبر، معايا؟ الآن إنسان أحدث حدثا أصغر، فساء أو ضراط مثلا، وجامع بعدها امرأته، يبقى حدث إيه؟ فقام الآن يغتسل، هل يتوضأ للحدث الأصغر ثم يغتسل للحدث الأكبر، أم أنه لو اغتسل فقد أجزأه؟ أيضا مسألة غير المسألة التي نتكلم فيها. مسألة غير المسألة التي نتكلم فيها الآن. من قال لك تنوي لهذا وتنوي لهذا؟ إنك لو نويت رفع الحدث الأكبر فقد رفع الأصغر تلقائيا، ليس لأنك نويت قربتين، وإلا فإن الأحداث تتعدد. أرأيت لو تعددت هذه الأحداث وتعدد منه الجماع والإنزال، هل يلزمه لكل واحد منهم غسلا؟ لم يقل بهذا أحد، لم يقل بهذا أحد. فالغسل الواحد أجزاؤه، لا نقول أنه جمع بين قربتين أبدا. إن هذا الفعل اللي هو الاغتسال رفع الحدث، الحدث ده أيا كان وإن تعدد قد رفع، ليس لأن نية القربتين قد جمعتا في نية واحدة، لا، هي كانت قربة واحدة رفع الحدث، لكن نوعية الحدث ليست مقصودة. أرأيت أنه لو تطهر واغتسل لرفع حدث من إنزال، نزل مني ففعل هذا، وتبين أنه جماع وليس إنزال، يعيد ويقول رفع الحدث؟ واضح إخواني؟ فلا نحتاج إلى مثل هذا. وكذلك التيمم الذي يرفع حدثين نفس الكلام. وعندنا في الحديث الآخر الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة، صدقة وصلة. قال لك هو ده دليل على أنه جمع عبادتين بنية واحدة، أنا سأنفق وعندي نيتين، أصل أرحامي وأتصدق. نقول له نعم. أتدرون لماذا قلنا نعم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فهمتوني إزاي؟ إذن الأصل عندنا إن ما فيش جمع بين قربتين في نية إلا أن يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة، يوم الجمعة أغنت صلاة العيد عن صلاة، ليه؟ لأن ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت قاعدة عامة يبقى النبي بيقولها ليه؟ ماشي رسول الله ما احنا عارفين. طب الجمعة والعيد ما احنا عارفين يا رسول الله، لو صلة وصلة ما احنا عارفين يا رسول الله، بتقول لنا ليه؟ ما احنا عارفين، ما هو معروف، ده طبيعي. لا أبدا، يحتاج إلى نص، لأن الأصل أن كل عمل إنما الأعمال به، وإنما لكل امرئ، اللي جوز محجوج بإجماع من يجمع الظهر والعصر، يجمعهم بمعنى إيه؟ يعني يصلي صلاة واحدة ويقول قد جمعت القربتين بنية واحدة، إجماع على خلاف هذا. طب التفريق ده جبته منين؟ لا يصح أن تفرق بين المسائل إلا بأدلة. فالأصل عندنا هذا الإجماع، أنه لا يجمع بين قربتين، وما استثني من المسائل إنما ورد فيه أدلة، أو أنها مسألة خرجت على غير المناص. أنا بتكلم على حاجة وأنت جايب لي مسألة تانية خالص، مش نفس كمسألة تحية المسجد. مين اللي قال لهم قربتين؟ لا أبدا، هي قربة واحدة سواء فريضة أو نافلة. طيب لو إنه فعل هذا، لو دخل بنية بنيتين لقرب أو بنية للقربتين، فعل خلاص، هو فعل، احنا قلنا له الكلام ده غلط. طب لو فعله يا ترى بطل الظهر والعصر ولا نحسب له واحدة منهم؟ فهمتوا ازاي؟ هو نوى الآن يصلي صلاة فائتة، كان فاته ظهر وهو صغير وافتكره من 10 سنين، والظهر اليوم، فجمع ظهرا واحدا بالنيتين، قلنا له كلامك غير صحيح لا يصح. طب بس أنا صليت 4 ركعات، باطل الأربعة تماما ولا يحسب واحدة منهم؟ فهمتوا ازاي؟ فالعلماء في لهم في ذلك 3 أقوال. الأول، ابن حزم يرى بطلان كل عبادة. ليه؟ لأنه الذي تم بنية صحيحة والذي تم بنية صحيحة. وغالبية العلماء يرون أن من قصد أكثر من عبادة بالفعل الواحد تحصل واحدة منهما ولا تبطل كلها. وما كان الله ليضيع أعمالكم إيمانكم، وما كان الله سبحانه وتعالى ليبطل عمل عامل بهذا ونيته له نية صحيحة، هو أشرك معها شيء غير صحيح فيستثنى. وقسم من الأحناف لهم رأي حسن في اعتبار المقصود الذي ينبغي أن يتحقق، يرون العبادة الأوجب لها الأولوية، يعني نوى بالمال زكاة المال وكفارة يمين معايا. هو الآن عليه زكاة مال 1000 جنيه وعليه زكاة مال 200 جنيه وعليه كفارة 200 جنيه، يجمع ما بينهم وهي 200 واحدة اللي طلعها. طب لو فعل هذا طلع الـ200، بعدين قالوا لا يا أخي تعالى تعالى الكلام ده مش صح، وفعلا مش صح. طب اللي دفعتهم دولت محسوبين ولا مش محسوبين؟ على قول ابن حزم انهم مش محسوبين، لان نية العبادة الفرضية مش موجودة. على قول الأكثرية غالبية العلماء ان محسوب واحدة منهما. على رأي الأحناف قال محسوب الأولى، هو الأولى زكاة المال ولا كفارة اليمين؟ زكاة المال، أركان الإسلام الخمس، فتحسب زكاة مال ويبقى عليه كفارة إيه؟ كفارة الحظ. وإذا صام يوما عن قضاء وكفارة، الهون أولى القضاء ولا الكفارة؟ القضاء. فالحنفية لهم رأي حسن هنا أن هتحسب واحدة، موافقة للأغلبية أن في واحدة تحسب منهما لأنه دخل في عبادة صحيحة. طب أيهما تحسب؟ الجمهور على أن أي واحدة، شوف أنت عايز الهين ونويها ويبقى عليك التانية. لكن قسما من الأحناف قالوا أنه تحسب الإيه؟ التي لها الأولوية. الشرط الخامس ذكرناه أثناء الكلام، يستحيل على المرء هو أن تتعلق النية بمكتسب الناوي، النية دي متعلقة بعمل أنا اللي عملته ملهاش علاقة بشخص آخر. أما موضوع النيابة في النية اللي هو موضوعنا المرة القادمة له تفاصيل ستأتي، لكن الأصل لما أنوي عمل مين؟ عمل نفسي. ويستحيل على المرء أن ينوى فعل أو عمل غيره. الشرط السادس قصد العبادة دفعة واحدة، قصد العبادة دفعة واحدة، وهذا الشرط للعلماء فيه تفصيل. الطاعات يا أخواني قسمان، الأول طاعة متحدة ما ينفعش تفصلها عن بعضها، وطاعات متعددة. الصلاة متحدة ولا متفرقة؟ يعني لو واحد مثلا بطل جزء من صلاته، بطل الصلاة كلها ولا بطل الجزء ده لوحده؟ كلها. ليه؟ لأن دي عبادة أو طاعة متحدة، إذا فسد أولها فسد آخرها، وإذا فسد آخرها فسد. واحد صايم وقبل المغرب بثانية راح واخد له شفطة كده، تبطل الصيام ولا تبطلش؟ ولا الصيام كله صحيح ما عدا اللحظة الأخيرة؟ دي بيسموها طاعات إيه؟ متحدة. فلا يصلح فيها أن يقصد العبادة إلا دفعة واحدة. فنوى قبل الفجر صيام اليوم، مش نوى لغاية الظهر وقبل الظهر بأنوي من الظهر للمغرب، لا يصلح هذه النية، لابد أن تكون دفعة واحدة. أما إذا كانت العبادة أو الطاعة متعددة فيجوز أن يفرد أبعاضه بالنية. أنت عليك زكاة 1000 جنيه، الزكاة 1000 جنيه اللي عليك، لما حسبت زكاة مالك طلعت 1000، فنويت اليوم معاك 200 أن تخرجها زكاة، واستحضرت نية بعد كده للـ200 اللي بعدها ومية للـ200 اللي بعدها، ينفع تتجزأ النية كده؟ الجواب لأن الزكاة تتجزأ تتعدد، واضح؟ فقد يؤدى بعضها. طيب قراءة القرآن لازم ينوي أنه هيقرأ سورة الصفات، ولا ممكن ينوي قراءة 20 آية وبعد كده ينوي 20 اللي بعدها والـ20 اللي بعدها؟ يصلح ولا لا يصلح؟ لأنها عبادة تتجزأ، فيجوز تجزؤ النية فيها. أما الأصل أن العبادة تكون نيتها دفعة واحدة. مقارنة النية للمنوي مش هتكلم عنها لأن يكتب بجوارها اللي معاهم الكتاب وقت النية، وده فصل احنا تكلمنا عنه بالتفصيل. الشرط الثامن صفة النية، وده فصل تكلمنا عنه بالتفصيل. خدناها ولا ما خدناهاش؟ وقت النية وصفة النية هو دول شرطات، لكن أفرد لهم فصلا مستقلا لأنها مسألة كبيرة. آخر حاجة نتكلم، خلاص تمت الشروط، هذه شروط النية الثمانية. بقيت مسألة، إن غلط في تعيين المنوي، إن غلط في تعيين المنوي هل يضره أو لا يضره؟ مثال، الآن هو تبول فقام ليتوضأ ليرفع هذا الحدث البول، تذكر أن الحدث كان نوما أو لمظنة الحدث النوم، هل يصح هذا الوضوء ولا لا يصح؟ يصح، مع أنه غلط في تعيين المنوي. طيب إذا صلى خلف إمام يظن أنه محمدا فظهر أنه عبد الحميد، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. لماذا؟ لأنه لا يجب تعيين النية في هذا. هل يجب على العبد أن يعين نية الحدث؟ هذا وضوء لحدث البول، هذا وضوء لحدث الضراط، هذا وضوء لأن أكلت من نحو، هل يتعين عليه هذا؟ لا يتعين، لا يتعين. إياك أن تعين هذا. أنا أنوي رفع أي حدث لأستبيح فعل الصلاة، لأستبيح الطواف، واضح؟ طيب. وفي بعض الأحيان لا يجب تعيين المنوي، ولكن لو نواه على خلاف ما هو عليه فلا يجزي. المصلي لا يجب عليه أن يعين عدد الركعات، خلاص أنت نويت الظهر، كم في صفة النية، كافية ولا غير كافية؟ خلاص. ولا لابد أن ينوي أنها أربع ركعات؟ لا، معلوم أنها أربع. طب لو نوى الظهر ثلاث ركعات تبطل الصلاة، لا تصح الصلاة. ليه؟ إن ما ينفعش الظهر ثلاث ركعات، فنواه على خلاف ما هو عليه. هو ما كان يتعين عليه أن ينوي أربعا، ولكنه ألزم نفسه بتعيين عدد، فلما عين العدد أخطأ في التعيين. ده واحد شكله لسه داخل في الإسلام، لسه متعلم الصلاة، أيوة يحصل معهم هذا، اختلط عليه الظهر كان أربعة ولا المغرب. أنت مش مطلوب منك أنك تعين أربعة ولا ثلاثة، معروف الظهر أربعة، فهمني إزاي؟ طيب. أما إذا أخطأ في تعيين ما يجب تعيينه فلا تصح العبادة. مش إحنا في صفة النية قلنا في حاجات ينبغي أن يعينها، لو ما عينهاش تبطل العبادة. فمثلا الذي يصلي الظهر فيغلط ويصليها قاصدا العصر، تصح ولا لا تصح؟ ما النية لازمتها إيه؟ لا تصح طبعا. ومن أخرج، ركز في المثال القادم ده مهم جدا، من أخرج زكاة ماله وغلط فأعطاها صدقة، ككثير من التجار تقول يا أخي زكاة المال بعد نهاية الحول، يقول لك لا نحن نطلع صدقات على طول. هو فاهم أن نية الصدقة تجزئه، وإحنا اتفقنا أن الكلام ده لا يصلح. زكاة الفريضة لها نية، إنما الأعمال بالنيات، وهو ما نواه. طب لو غلط وعينها صدقة لا تصح، لازم يطلع زكاة الفريضة. طيب إن شاء الله تعالى الفصل القادم في النيابة في النية، حاضر، في النيابة في النية، وفصل طويل ومهم. تفضل. أن يصليها مين يرد؟ الآن فاتته نافلة المغرب ودخل وقت العشاء، سيصلي ركعتين وينوي أن دي نافلة المغرب ونافلة العشاء، يصلح؟ قولا واحدا لا يصلح. قلنا لا يشرك في النية إلا أن يأتي دليل، وإلا صلى على رسول الله. الآن وأنا بصلي ركعتي الفجر هقول دولة ركعتين الفجر وسنة قبل الظهر وسنة بعد الظهر وسنة العصر غير المؤكدة والمغرب والعشاء، شايفين الفهلوة؟ ينفع؟ لا يصح، لا يصح إلا ما ورد فيه دليل، واضح إخواني؟ علي صوتك لو من يجيب؟ شكل ده درس المرة الماضية وانت كنت غايب، مين يجيبه؟ ها، واحد بعد ما دخل في الصلاة نوى صلاة الظهر وفي وسط الظهر قال له وانا والله انا كنت اويت ظهر ولا عصر، نقول له ايه؟ ولا كأنه عمل حاجة، هذه الوساوس يلقيها ويطرح، واضح؟ ما بنبنيش على الشك احكام يا حبيبي. الاصل انا داخل في وقت الظهر بصلي الظهر، جه الشيطان جال في ركعة تانية قال له انا اويت ظهر ولا عصر، طبعا اويت ظهر. صلى على رسول الله، سؤال جيد، صلاة الاستخارة. ارجع دائما إلى الدليل، الدليل يقول إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة، ها؟ فيقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة. خلص الموضوع، حلها النبي. أي ركعتين غير الفريضة، ركز، أي ركعتين غير الفريضة يصح أن تستخير بعدها. واضح إخواني؟ يبقى ركعة ركعتين غير الفريضة. طول بقى ركعتين دول سنة الفجر، سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، سنة العشاء، ركعتين أي نافلة أخرى غير الفريضة، ها؟ يقول ماشي فضل. لكن ما اسمهاش كان ناوي صلاة الاستخارة، لا، إن صلاة الاستخارة ما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مخصوصة، قد تكون صلاة مخصوصة نافلة مطلقة لأجل هذا. واضح؟ يبقى صلاة نافلة، لكن في النهاية هي إيه؟ نافلة غير الفريضة. فخرج زينا هيصلي ركعتين ويجيب بعد كده اثنين اللي بعده، تبقى الناس جالسة إلى أن يتم صلاة فيسلم ويسلمون معه. فهمت سؤاله؟ الآن الإمام أحدث، آسف، اكتشف أنه دخل في الصلاة وهو محدث، لأنه لو أحدث هيرجع ويتم عليه على الصلاة. لا، اكتشف أنه كان محدث، يعني الركعتين اللي في الأول صلاهم بغير طهارة بغير وضوء، فخرج فتوضأ، والناس أشار إليهم أن اثبتوا مكانكم وتوضأ وجاء أكمل الصلاة. بالنسبة لهم يكملوا الصلاة، لكن بالنسبة له هو إيه؟ سيستأنف صلاة، سيبدأ صلاة، صلى ركعتين، الناس بالنسبة لهم ديت الإيه؟ الثالثة والرابعة، يبقوا جلوسا حتى يأتي هو بركعتين اللي عليه، فإذا سلم سلموا خلفه. تفضل. نفس الكلام، نفس السؤال، سيبقوا جلوسا إلى أن يتم صلاته ويسلموا معه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.